إجازة شهرين. إجازة شهرين. إجازة شهرين. قال الموظف لصديقه: ما رأيك أن تأخذ إجازة شهرا وأخذ أنا إجازة شهرا ونذهب إلى فرنسا شهرين؟ وإذا لم تفتح؟ وإذا لم تفتح؟ قال مدرب القفز بالمظلة لتلميذه: المسألة سهلة وبسيطة، ركزوا معي، سنركب الطائرة ويقولون لك اقفز فتقفز وتشد هذا الجزء فتنفتح المظلة وتهبط بالسلامة. وإذا لم تفتح؟ تأتي للمخزن ونسلمك مظلة أخرى. جرس الباب. جرس الباب. جرس الباب. ظل أحدهم يدور حول الخيمة عدة مرات يبحث عن جرس باب الخيمة. أوصاف الساعة. أوصاف الساعة. دخل الرجل قسم الشرطة ليقدم بلاغا عن فقده ساعته. ما هي أوصاف ساعتك؟ تؤخر 10 دقائق كل يوم. اسمه نخلة. اسمه نخلة. قال المدير للطالب المشاغب قصير القامة: إذا لم تقل الصدق سأعاقبك، والآن ما اسمك؟ نخلة. بدأنا. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. بالداخل بالداخل بالداخل بالداخل. كيف أفتح هذه العلبة؟ بسيطة، اقرأ المعلومات التي بداخلها. ألف صفحة. ألف صفحة. ألف صفحة. مؤلف جديد ألف كتابا من 1000 صفحة، كتب في بداية الصفحة الأولى: كان البطل يركب جواده الأبيض وظل يركض درجن درجن درجن درجن درجن درجن درجن درجن درجن، حتى الصفحة الأخيرة نزل البطل عن الجواد. أنقذه من الموت. لقد أنقذت اليوم فقيرا من الموت. كيف؟ سألته: لو أعطيتك 100 دينار ماذا يحدث لك؟ أموت من الفرحة، ولذلك أنقذته ولم أعطه شيئا. مقاس المقلاة. اصطاد الصياد سمكة كبيرة، ولكنه ما لبث أن رماها في البحر. ومرة أخرى كان صيده سمكة كبيرة لكنه رماها في البحر. وفي المرة الثالثة اصطاد سمكة صغيرة فأخذها ومضى. وعندما سأله أحد الناس الذين شاهدوه: لماذا؟ لماذا رميت السمكتين الكبيرتين وأبقيت الصغيرة؟ لأن المقلاة التي عندي في المنزل صغيرة ولا تتسع للأسماك الكبيرة. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة.